لعلنا نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله يكون أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النظم تعليقا مختصرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فجر مغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. قال رحمه الله: والفرض يقضى أبدا. قلنا الفريضة تقضى أبدا عند جماهير الفقهاء، عند جماهير الفقهاء. شو أما من ترك الفريضة نسيانا أو بسبب نوم فهذا يقضي بالإجماع بلا خلاف، قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما من تركها متعمدا فهذا اختلف فيه الفقهاء، هل يلزمه القضاء أم لا يلزمه القضاء؟ واحد ترك الصلاة متعمدا ثم تاب إلى الله تعالى، هل يلزمه القضاء أم لا؟ جماهير الفقهاء على أنه يلزمهم القضاء، لأنه خوطب بها، توجه إليه الأمر بها، وذمته مشغولة بها، فلا تبرأ هذه الذمة إلا بالإتيان بها. هذا هو مذهب الجمهور، قال لك والفرض يقضى أبدا. وذكرنا شيئا من النقاش مما استدل به ابن رشد، كان استدلالا لا يخلو من نظر، أنه استدل بنفس الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها. قال لك هنا النسيان ما رهوش الذهول عن الشيء، فيعم الذهول عن الشيء وتركه أيضا، لأن النسيان يأتي في اللغة العربية بمعنى الترك، منه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. هذا مما ذكره ابن رشد، فعلى هذا يكون هذا الحديث متناولا للترك عمدا، وإن كان ظاهر الحديث والله أعلم أنه في أن النسيان المذكور في الحديث هو النسيان الذهول، هو الذي بمعنى الذهول، هو الذهول عن الشيء بحيث لا يتنبه له إلا بتذكير وتنبيه، هذا هو النسيان. وأما السهو فدونه. يقول العلماء يفرق بين السهو وبين النسيان، يقول النسيان الغفلة عن الشيء بحيث لا يتذكره إلا بتذكير، تذكره فيش تفكر. وأما السهو يقول ظهور عن الشيء بحيث يتذكره بأدنى تنبيه، أدنى تنبيه يتفكره. زين. يقول والفرض يقضى أبدا وبالتوالي، أي بالترتيب، تكون تقضي بالترتيب، تقضي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. والأصل في هذا فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الخندق كما في الصحيح، فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. زين. ندب نفل مطلقا وأكلت تحية ضحا تراويح تلت. قال لك ندب نفل مطلقا، ندب أي استحب، نفل أي صلاة نافلة. حب يقول لك النافلة نوافل الصلوات مستحبة ومطلوبة وفيها خير عظيم لمن وفق إليه، لكن ندب نفل مطلق. أيها المسلم أكثر من النوافل ما استطعت، فيها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، نوافل كلها لكن خاصة نوافل الصلوات، نوافل الصلوات فيها أجر عظيم. علاش؟ أنها تزيد، لأن أصل الصلاة صلة بين العبد وربه، كيف إذا أكثر الإنسان من هذه الصلة فإنه يزداد في كل مرة قربا من ربه ومولاه. القرب من الله ليس حالا يدعى، القرب من الله ليس حالا يدعى، ولا يكفي فيه مجرد العرفان كما يتوهمه البعض. حال الإنسان بسبب كسله عن الطاعات والعبادات يمني نفسه أنه قد يكفيه في القرب من الله المعرفة والعلم، هذا مما يقرب، لكن لا يكفي وحده. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالله وأتقاهم له وأشدهم له خشية صلوات الله وسلامه عليه، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا؟ شكونا. أيوة. الإنسان أحيانا ليغتر بعلمه أو بما أتاه الله تعالى من المعرفة فيظن نفسه على شيء. لا بأس إحنا يعني مش كيف كيف أنا نقرأه. لا أنني واضح في روحي في الحقيقة. كن واضح. أحيانا يجي سوي سجنة ولا بأس مشغول بالعلم وكذا يعني يتقبل على كشمنا. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بالله وأعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه. كان في هذا الجانب في جانب العلم غاية وفي جانب العمل غاية عليه الصلاة والسلام. نعم أحيانا يكون تزاحم هذا شيء آخر. إذا وجد تزاحم فلا بد من تقديم ما يكون نفعه متعديا على ما نفعه قاصر. لا شك هذا واضح. لا شك أن العلم لا يعدله شيء. العلم طلب العلم تحصيل العلم لا يعدله شيء من الطاعات لمن صحت نيته يعني من النوافل لا يعدله شيء. لكن الأصل هو الجمع. هو الجمع أن يسير الإنسان إلى ربه ومولاه بقوة علمية وبقوة عملية بقوة معرفية وبقوة سلوكية تعبدية. وهذا هو تقريبا المعنى الذي بنى عليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه النفيس طريق الهجرتين وباب السعادتين. وش كان يحكي؟ كان يحكي عن القوة العلمية والقوة العملية لابد تصير إلى الله بهذين أو في هذين السبيلين والمنظرين. ومن نوافل شأنها عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وتعرف حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعرف قصة طويلة شوية وضع له وضوه قالوا سأل يا ربيعة مسأله ثم سأله قالوا سأل ثالثة قالوا أسألك مرافقتك في الجنة. سأل شيئا ليس فوقه شيء. وهذا من ذكاء ربيعة رضي الله عنه. هو شاب صغير ذاك الوقت كان شابا صغيرا لكن نور الله بصيرته وهداه إلى هذا المعنى الشريف وأشرف المعاني. قال له سل لازم تفكر مليح يقول لك اسأل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب دعوة. قال له سل يا ربيعة. قال له لا لا قال له سل يا ربيعة. ثالثا قال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال له أو غير ذلك؟ شوف حجبته هذا شيء يعني ليس أمرا سهلا. قال له هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يؤيسه عليه الصلاة والسلام ولم يصد الباب في وجهه قال له ندعي لك إن شاء الله. قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال له ندعي وانت وجنوع أولي. أعني على نفسك بكثرة السجود فإن كثرة السجود بين يدي الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب المعية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. الله يجعلنا وإياكم معه صلوات الله وسلامه عليه. شوف ذكر الرحمة قال له حاب يكون معه لكن يعلم أن الأمر ليس سهلا. قال له فأعني على نفسك. شوف وكأن النبي عليه الصلاة والسلام حين يدعو له هو يفعل شيئا له لهذه النفس. قال له شنو أعوني عليها؟ قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. بكثرة السجود كثرة النوافل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير الذي ذكرناه مرارا وشرحناه في دروس الأربعين النووية حديث أبي هريرة في صحيح البخاري حديث قدسي حقيقة. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حديث عظيم. حديث يرسم لنا الطريق نحو الولاية. كيفاش يكون الإنسان من أولياء الله الذين قال الله عنهم: على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مقام عظيم. قال عليه الصلاة والسلام تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. سنحذر يعادي أولياء الله أحباب الله المقربين من الله. ثم أرشد سبحانه وتعالى إلى طريق هذه الولاية وإلى سبيل بلوغها. تقرأ هذا الحديث تدرك بأن للولي مقاما عظيما عند الله. الله يغار على أوليائه وعلى أحبابه. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ثم أرسم لنا خطة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أول خطوة إحكام الفرائض وإتقانها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته عصمته. ما قالش عصمته، هذا هو المعنى. معنى ما سيأتي إذا أحببته حفظته، فإذا أحببته يعني. لكن ما سبب هذه المحبة؟ محبة خاصة هذه، لأنه محبة قسمان، عامة وخاصة. هذه محبة خاصة، محبة الأصفياء المقربين. حتى إحنا باب تقريب المعنى، إنسان يحب الناس يجب عليه أن يحب كل المؤمنين، واجب. محبة المؤمنين واجبة، لا يجوز للمؤمن أن يبغض أخاه المؤمن من كل وجه كما يقول الشاطبي. لا لا، المؤمن لا يبغض من كل وجه، لكن فيه شر ولا يبغض ما فيه من الشر، لكن المؤمن له قدر من المحبة. أي واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقدر من المحبة واجب له، بسبب ذلك النور الذي أودعه الله في قلبه. إنما المؤمنون إخوة. صح. المهم ايه المحبة، المحبة عامة وخاصة. شفت تحب سائر الناس كلها، تحبهم قاع المؤمنين، كاين المقربين، كاين والديك ربما، زوجة، أولاد، صديق، حميم. ولله المثل الأعلى، الله ولي الذين آمنوا، المؤمنون كلهم أولياء الله أحبابه. محبة عامة وكاين محبة خاصة، هي نحو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرب. قيل: من هم يا رسول؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، جعلني الله وإياكم من أهل القرآن. نفس الشيء هنا، هذا اللي واظب على النوافل يرابط يكتب النوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني هي محبة بعد محبة، إذن هي محبة خاصة، يولي له مقام عند الله بالدرجة تقريبا، يولي عزيز على ربي، يصير عزيزا على الله، له مقام. فإذا حصل هذا المقام، ومقام الولاية وش معناتها؟ يصير محفوظا، ربي يحفظه بدليل ما ذكر: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. مقام شريف، مقام عظيم. هذه مجاز، هذا أنا مذهبية، نسمع واحد ينكر المجاز يجاوبني لي في المجاز كيف هذا حقيقة؟ لا يقول أحد من العالمين أنه حقيقة. كنت سمعه الذي يسمع به، أي حفظت عليه سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضيني. وبصره الذي يبصر به، أي فلا يبصر إلا لما يرضيني. يولي هواه تبعا لربه ومولاه، محفوظ، يصير في كنف من الله ورعاية وحفظ منه وحماية، حتى يحب يغلط خطرات يعصب. كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا من معاني الاصطفاء والاجتماع. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها فلا يبطش بيده إلا في مرضاة الله، ورجله التي يمشي بها فلا يمشي إلا في مرضاة الله، ولئن سألني لأعطينه، يصير مستجاب الدعوة، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا مقام عظيم، من أعظم السبل الموصلة إليه الإكثار من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، جعلني الله وإياكم من أولئك. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.